تقول أملك بعض الحلي من الذهب ومنها طقم ذهب ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليس الذهب، فهل أخرج الزكاة على وزن الطقم كله أم على وزن الذهب فقط من غير الفصوص؟ وإذا كان الذهب من عيار 18 فكيف أخرج زكاته؟ عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط، أما الفصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال. فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار 18 أو أكثر فإنه يزكى، والنصاب 20 مثقالا، 90 من الذهب، 90 غرام من الذهب، ومقداره بجنيه السعودي 11 جنيه سعودي نص. أما كان إذا كان أقل فلا زكاة فيه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.